رضي الله عنهم. رضي الله عن أي شيء؟ رضي الله عن هجرتهم، ورضي الله عن نصرتهم، ورضي الله عمن اتبعهم. ولو وجدت قول الحق سبحانه وتعالى بأنه أضاف الاتباع والذين اتبعوهم بإحسان، جعل الاتباع لهؤلاء الصحابة من المهاجرين والأنصار، فكل من تبعهم فإنه ينال في هذا الفضل الذي قد بينه الله عز وجل بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا كان هناك ملك يرضى عن إنسان، ماذا تتوقع من الكرم الذي يمكن أن يكرمه به وهو بشر وملك ملك من ملوك الدنيا؟ فكيف إذا كان الذي قد أخبر بذلك هو ملك الملوك وهو الخالق سبحانه وتعالى؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، ورضوا عنه بما وجدوا من صدق ما وعده الله عز وجل في الدنيا والآخرة. فإن هذا الرضا يتحقق للمؤمنين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فإنهم سيتحقق لهم الرضا في الدنيا والآخرة بما عد الله عز وجل لهم. يقول الله عز وجل وعد لهم جنات، هذه الجنات لمن؟ للمهاجرين وللأنصار. فإن الله عز وجل بين ما قد عده لهؤلاء، فكيف بتزكية الله عز وجل للمهاجرين والأنصار؟ هل يحتاج هؤلاء إلى تزكية أحد من البشر؟ وهل هم بحاجة في هذا الزمن إلى من يبين فضلهم والثناء عليهم؟ الإجابة بأنهم يكفيهم ما قد أنزله الله عز وجل في حقهم في هذه الآية فحسب، فكيف بآيات أخرى كقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم؟ ماذا يريدون؟ لماذا أخرجوا من ديارهم وأموالهم؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يريدون بمهاجرهم من مكة إلى المدينة يتركون أموالهم ويتركون أهليهم ويتركون ديارهم. ماذا يريدون؟ إنهم يريدون وجه الله سبحانه وتعالى، إنهم يريدون الرضوان من عند الخالق سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى في آية ثالثة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. حدد هؤلاء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، أي بيعة هي؟ هي بيعة الرضوان. بيعة الرضوان عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا ولم يكن هناك عهد بينه وبين أهل مكة، خرج معتمرا ولم يلبس لباس الحرب وإنما كان محرما، فرده مشركو مكة، ومع ذلك فإنه ذهب وعاهدهم ووقع ما وقع في الصلح، وهو صلح الحديبية المعروف في التاريخ، ودائما يقرأه التاريخ، يقرأه أهل التاريخ ونقرأه جميعا. نحن نتكلم عن هؤلاء الذين قال الله عز وجل في حقهم عندما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقاتلوا معه وأن لا يتركوه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كذلك هناك آيات أخرى كثيرة في هذا الباب، ويمكن أن نقول بأن من الصعب جدا أن يحصر الإنسان هذه الآيات الكثيرة. ولننتقل إلى أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه العشر، في عشر دقائق لهذا المحور. أما أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فإنه قد قال للناس عموما خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كيف تظن في نفسك من الخير ومن العدالة ومن الصلاح؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لك بأن خير الناس من كان معه من الصحابة، ثم بعد ذلك الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهكذا. فكيف تظن أنت في نفسك؟ كيف تحسب إيمانك؟ إن هؤلاء الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إن البشر يمكن أن يتصور منهم الوقوع في الخطأ، فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخطأ، خصوصا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإنه لا يبلغ أحدكم مد أحدهم ولا نصيفه. بمعنى أن الإنسان كونه ينفق في سبيل الله عز وجل في هذه الفترة التي أعز الله عز وجل فيها الإسلام، فإنه لا يصل إلى مكانتهم، فإنهم قد وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنفقوا في سبيل الله يوم كان هناك الأعداء أكثر من الأصدقاء، يوم كان الإنسان يخاف على نفسه وعلى أهله وعلى أمواله. إن في حادثة صهيب في هجرته من مكة وهو تارك لأمواله، ترك أمواله يريد أن ينجو فقط بدينه، خرج فتبعه المشركون، فلما وصلوا إليه قالوا له: لقد أتيتنا صعلوكا لا مال لك. فقال لهم: أرأيتم إن تركت لكم مالي أأنتم تاركي؟ فقالوا له: نعم، هؤلاء لا يريدون إلى الدنيا وهو يريد ما عند الله عز وجل. فلما وصل إلى المدينة أول ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عالم بما حصل من الوحي، فقال له: ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع يا أبا يحيى. انظر إلى هؤلاء الذين تركوا أموالهم وديارهم وأهليهم، ومع ذلك كله فهو في سبيل الله لكي ينصروا محمدا صلوات الله وسلامه عليه. أما أقوال العلماء في هذه المسائل فهي كثيرة جدا، فإن العلماء يقولون، ومنهم محمد بن سيرين يقول: ما أظن أحدا يبغض أبا بكر وعمر وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول النفراوي وهو قد نقل ذلك عن غيره من العلماء: مما يجب الجزم به أن خير القرون التي توجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم القرن الذي رأوا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من كان موجودا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، وهم الصحابة رضوان الله عليهم. والمراد به الذين رأوه، وذلك أي تكلم في هذا الجانب وبين كيف بأن المكان العظيم تحققت، وهم في فترة كان النبي صلى الله عليه وسلم أحوج ما يكون إلى من يقوم بنصرته والوقوف معه. إن الآيات في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأحاديث في فضل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، كثيرة جدا، والإنسان عليه أن يعرف قدر هؤلاء وأن يتعبد الله عز وجل بحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب من نصر هذا الدين ومن أقام هذا الدين، وذلك لأن في محبتهم حب لدين الله عز وجل. وأكتفي بهذا القدر في هذه الفترة من 10 دقائق حول الأدلة من الكتاب والسنة على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.